حب نفسي وأنا للخلاص. كنت يا رب أروح لبيتك كل يوم علشان يشوفوني الناس، مش علشان أقدم ذبيحة حب نفسي وأنا للخلاص. ودي كانت حياتي وترانيمي وتسبيحاتي، ودي كانت حياتي وترانيمي وتسبيحاتي. يا رب صلاتي مجرد شكليات، يا رب صلاتي مجرد شكليات. يا رب صلاتي مجرد شكليات.